الحمد لله الذي أرشد عقول أوليائه إلى توحيده وهداها وثبت كلمة الإخلاص في قلوب أحبائه على أمواج الامتحان بسم الله مجراها ومرساها وأعمى بصائر المنافقين لما أدبرت عن الإخلاص فلم تجبه لما دعاها فسبحانه من عظيم قهار لا يماثل ولا يضاهى فجل ربا وعز ملكا وتعالى إلها أحمده سبحانه على نعمه التي لا تتناهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف مدلولها لما تلاها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين كلمة التوحيد لفظها ومعناها وجاهد عليها بلسانه وسنانه حتى أثبتها وحمى حماها. عباد الله، الله تعالى خلق الإنسان في هذه المعمورة وجعله فيها خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أمر هذا الخليفة أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ذلك أمر هذا الخليفة أن يعبد الله تعالى وحده وأن يستحضر شرط الإخلاص في عبادته، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البواعث التي تسوق المرأة إلى العمل وتدفعه إلى جادته وتغريه بتحمل التعب فيه أو ببذل الكثير من أجله كثيرة متباينة، فالإسلام يرقب بعناية فائقة ما يقارن أعمال الناس من نيات وما يلابسها من عواطف وانفعالات. فمن ترك مكة إلى المدينة فرارا بدينه من الفتن وإقامة لصرح الدولة الجديدة فهو المهاجر، وأما من رحل لشؤون أخرى فليس من الهجرة في شيء. إخوة الإيمان، إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لله رب العالمين يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة. ولذلك كم من عمل حقير عظمته النية وكم من عمل عظيم حقرته النية. فالمرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته فإن حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته تحتسب خطوات إلى مرضاة الله تعالى، وقد يعجز عن عمل الخير الذي يصبو إليه لقلة ماله أو ضعف صحته، ولكن الله المطلع على خبايا النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين والراغب في الجهاد إلى مراتب المجاهدين، لأن بعد همتهم أرجح عند الله من عجز وسائلهم. فقد حدث في غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع تجنيدهم، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، وفيهم نزل قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أترى أن الله تعالى يهدر هذا اليقين في الحب الشديد للتضحية؟ كلا. ولذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك القوم وإخلاصهم في قوله صلى الله عليه وسلم للجيش السائر: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنية الصادقة سجلت لهم ثواب المجاهدين لأنهم قعدوا راغمين. إخوة الإيمان، فمن المجالات التي وجب على المؤمن أن يخلص نيته لله تعالى فيها الصلاة والزكاة، لأن صلاة الإنسان لربه إن كانت موصولة بإخلاص لله لاستفاد منها في حياته قبل مماته، لأن الصلاة الحقيقية التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. فالصلاة مع الرياء أمست جريمة، وبعدما فقدت روح الإخلاص باتت صورة ميتة لا خير فيها. وكذلك الزكاة، إنها إن صدرت عن قلب يسخو لله تعالى ويدخرها عنده قبلت، وإلا فهي عمل باطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولدا. فالقلب الفقير من الإخلاص لا ينبت قبولا، فالقلب الفقير من الإخلاص لا ينبت قبولا، كالحجر المكسو بالتراب لا يخرج زرعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن بهديه اقتفى. عباد الله، إن الإخلاص يسطع شعاعه في النفس، وأشد ما يكون تألقا في الشدائد المحرجة، فالإنسان عندها ينسلخ من أهوائه ويتبرأ من أخطائه، ويقف في ساحة الله أوابا يرجو رحمته ويخاف عذابه. وقد صور القرآن الكريم فزع الإنسان عند الحيرة وانقطاعه إلى ربه يستنجد به ليخرجه من مأزقه الذي وقع فيه: قل من ينجيكم من ظلمات الأرض والبحر، من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن هذا الإخلاص حال طارئة، والأحوال التي تنتاب المرأة وتفارقه ليست خلقا. والله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يعرفوه حق المعرفة، وأن يقدروه حق قدره في الأفراح والأطراح جميعا، وأن يجعلوا الإخلاص له مكنونا في سيرهم فلا يقصدون بعملهم غيره. وحرارة الإخلاص تنطفئ رويدا رويدا كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والظهور والتطلع إلى الجاه والرغبة في العلو والافتخار. ولذلك الله تعالى يحب العمل النقي من الشوائب المكدرة، ألا لله الدين الخالص. وطبيعة الفضيلة كطبيعة الثمرة الناضجة، يجب لسلامتها والإبقاء على نظافتها وحلاوتها أن تكون خالية من العطوب والآفات، كما أن الإسلام قد أعلن كراهيته العنيفة للرياء في الأعمال الصالحة واعتبره شركا بالله رب العالمين. والحق أن الرياء من أفتك العلل بالأعمال، وهو إذا استكمل أطواره وأتم دورته في النفس كما تستكمل جراثيم الأوبئة أطوارها ودورتها أصبح ضربا من الوثنية التي تقذف بصاحبها في الجحيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتلويث الفضيلة بأقدار الهوى عدوان على منزلتها، ومحاولة متعمدة لإسقاط قيمتها، وهذا جرم آخر ينشأ عن فقدان الإخلاص الذي يقصد بعمله وجه الناس. فالذي يقصد بعمله وجه الناس ويذهل عن وجه ربه لا يدري لسفاهته حطة ما يصنع، إنه ينصرف عن القوي الغني ذي الجلال والإكرام إلى الضعاف الفقراء الذين لا حول لهم ولا طول. وإنما يسخط الله عز وجل على ذوي الأغراض والمرائين وغيرهم من عباد المال والجاه، لأن المفروض في المسلم أن يضحي بالأغراض والعلاقات والشهوات في سبيل الله، لا أن يذهل عن وجه ربه في سبيلها. وقد كان سحرة فرعون آية في اليقين الصحيح والإخلاص العالي، عندما رفضوا الإغراء وحقروا القتل وداسوا حب المال والجاه، وقالوا للملك الجبار فرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وكما روي أن عليا كرم الله وجهه وهو في إحدى المعارك، إذ اشتدت المبارزة بينه وبين شيد من أشداء قريش، علي من جهة وهذا الكافر من جهة، علي من أجل رفع كلمة الله تعالى عالية وهذا الكافر من أجل الحط من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحط من قيمة الإسلام. وبعد برهة وزمن طويل، علي بن أبي طالب وبتوفيق من الله تعالى قام بإلقاء وتمديد هذا الكافر على الأرض وأبعد عنه سلاحه إلى بعيد، فلم يبق من علي بن أبي طالب إلا أن يقدم له الضربة القاضية التي ينال به أجرا أو بها أجرا عند الله تعالى. وبعد لحظات أوقف علي بن أبي طالب أوقف هذا الكافر بيده على الأرض، ثم أرجع إليه سلاحه، ثم عاد إلى المقاتلة ثانية، وفي الأخير قتله علي بن أبي طالب. تعجب الصحابة من صنيع علي بن أبي طالب تجاه هذا الكافر، كيف أنه لم يقتله عندما كان ممددا على الأرض وفي وسعه أن يقتله. فقال علي بن أبي طالب: من حقكم أن تتعجبوا، ولكن في اللحظة التي ألقي فيها هذا الكافر على الأرض أكرمكم الله بزق في وجهي، بزق هذا الكافر في وجه علي، فاشتد غضب علي بن أبي طالب وثارت ثائرته، بمعنى من المفروض أن يقتله، ولكنه تفكر وقال: إن قتلته في تلك اللحظة فقد انتصرت لنفسي، قتلته لأنه أغضبني، قتلته لأنه بزق في وجهي، ولكي أصحح إخلاصي ونيتي لله تعالى أعدت إليه سلاحه وأوقفته على الأرض ثم قتلته، وإني لأرجو أني نلت أجرا عند الله تعالى. إخوة الإيمان، فلنكن مخلصين في زيارة المقابر، ولنكن مخلصين في عمارة المحاضر، ولنكن في خدمة العشائر كذلك، ولنكن كذلك عند اعتلاء المنابر، عندئذ إن شاء الله ستكون أمامنا جنة القادر ومن ورائنا أحسن المآثر. فالمجتمع ليس بحاجة إلى رجال، ولكن حاجته إلى الإخلاص في الأعمال. فكما كان أجدادنا رحمهم الله تعالى كان يستوي عندهم مدح الناس وقدحهم،